وكذلك هو سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات، وأيضا هم بهذا المنهج سووا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات. هذا هو الجواب العقلي من جهة الإلزام. ثم أجاب بالأدلة الشرعية التي تدل على أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يلزم منه التماثل، بدليل أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بهذه الأسماء، لكن عند التقييد والإضافة والتخصيص أسماء الخالق تليق به عز وجل وأسماء المخلوق تليق به، وإنما ثمة قدر مشترك لأجل أن يفهم المعنى، ولهذا السلف يفهمون معاني هذه الصفات، وإلا لو كانت هذه الصفات غير مفهومة المعنى لا يمكن فهم القرآن ولا تدبر القرآن. ثم ذكر الشواهد أيضا على أن الله عز وجل قد سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك، وهذا هو القدر المشترك الكلي. أما عند التقييد فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، وهذا القدر المشترك الكلي لا يلزم من التماثل، وليس هو التمثيل الذي نفته النصوص. هذا الذي أراده المصنف رحمه الله بحشد هذه الأدلة. ويلاحظ الأخوة والأخوات أن المصنف رحمه الله مع أن هذه الرسالة مختصرة إلا أنه حشد الأدلة الكثيرة مما يدل على أن أئمة السلف كما يستدلون بالأدلة العقلية والأدلة الحسية كذلك يستدلون بالأدلة الشرعية، فلا يقتصرون في الاستدلال على الدليل الشرعي فقط، بل كما يستدلون بالدليل الشرعي يستدلون كذلك بالدليل العقلي. لاحظ قال سمى صفاته، وأسماء الرب أعلام وأوصاف كما سيأتي، أعلام وأوصاف إن دلت على الذات فهي أعلام وتكون مترادفة، وإن دلت على المعاني فهي صفات وتختلف من جهة المعاني. ولهذا في إعراب المسبلة نعرب الرحمن الرحيم صفة، الرحمن صفة والرحيم صفة، وإذا أفردت فالرحمن اسم والرحيم اسم، فهي أعلام وأوصاف ومترادفة في دلالتها على الذات ومتباينة من جهة المعاني. ذكر الشواهد على هذه القاعدة في ثبوت القدر المشترك في صفات الله عز وجل وصفات المخلوق حال الإطلاق، فقال أن الله تبارك وتعالى سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فمن ذلك مثل بمثال العلم، فالخالق عليم والمخلوق عنده علم، والخالق عز وجل له القوة ذو القوة المتين، والمخلوق كذلك وصفه الله عز وجل بالقوة، وهذا أمر كما تدل عليه أدلة الشرع أيضا العقل والحس يدل على ذلك. ثم قال وسمى صفة المخلوق علما وقوة، هذا هو القدر المشترك، إلى أن قال وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، متى؟ في حال ماذا؟ حال التقييد والإضافة والتخصيص، وهذا هو الذي نفته النصوص، هو التماثل حال التقييد والإضافة والتخصيص. أما حال الإطلاق فثمة قدر مشترك في حال الإطلاق وهو فهم الاسم. يلاحظ أيضا أن المصنف في الشاهد الخامس في قوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد، قال أي بقوة، هذا لا يقال أنه تأويل ولا تحريف، لأن الآية هنا لم تضاف أو الصفة لم تضاف إلى الخالق تبارك وتعالى بل نكرت، والسياق يدل على أن المراد هنا القوة، فلا يقال أن السلف إذا فسروا الأيدي هنا بالقوة أنهم حرفوا، بل يقال هذا هو معنى الآية. وذلك أيضا في قوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة، هذه من معاني الأيدي حسب الإطلاق أو التخصيص أو التقييد. نعم. ثم استمر في ذكر الشواهد التي تدل على أن القدر المشترك في الصفات لا يلزم منه التماثل وليس هو التشبيه الذي نفته النصوص. نعم. قال رحمه الله

وليس الاستواء كالاستواء. نعم، بمعنى أن استواء الرب يليق به، ولهذا السلف فسروا معنى الاستواء بمعنى أنه علا وارتفع واستقر وصعد، هذا هو المعنى. السلف يعرفون المعاني، وليس كما يزعم المعطلة بأن السلف أناس بسطاء لا يعرفون المعاني وبالتالي فهم فوضوا هذه الآيات، وهذا اتهام للسلف بأنهم أناس لا يعرفون اللغة أو أنهم أناس بلها كما يدعي هؤلاء المعطلة، فيزعمون أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم. تقول لماذا؟ يقول لأن السلف ما فهموا هذه المعاني وبالتالي أمروها كما جاءت، هذا اتهام للسلف وكذب عليهم، بل يعرفون المعنى كما سيأتي في الآثار عن مثل قول الإمام مالك الاستواء معلوم. فاستواء الرب معلوم المعنى، أما الكيف مجهول. كذلك وصف بعض خلق بالاستواء على غيره، والعرب تعرف هذا المعنى، لكن يقال استواء المخلوق يليق به واستواء الخالق يليق به تبارك وتعالى. فهذا القدر المشترك في الاسم لا يلزمه التماثل حال الإضافة والتقييد والتخصيص. نعم، وتلاحظ أن المصنف رحمه الله نوع الشواهد ونوع الأدلة وركز على الصفات التي كثر فيها النزاع والخلاف. نعم، قال رحمه الله: ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. لاحظ المصنف بعد أن ذكر المثال 19 في أن الرب تبارك وتعالى وصف نفسه ببسط اليدين، فالرب موصوف بصفة اليدين وأيضا موصوف بصفة البسط والقبض والعطاء ونحو ذلك. ذكر معاني البسط، قال: وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. معلوم أن بعض الصفات لها أكثر من معنى، فالبسط قد يقال أنه بسط اليد، وقد يقال أن المراد بالبسط الإعطاء والجود، وكلها معاني صحيحة، ولذلك بعض الصفات لها أكثر من معنى. مثال السميع، السميع يرد بمعنى الذي يدرك الأصوات، ويرد بمعنى الذي يستجيب الدعاء، ولهذا المصلي إذا قال في صلاته سمع الله لمن حمده المقصود أجاب. فالسمع يقصد به إدراك الأصوات ويقصد به إجابة الدعاء. كذلك البصير، البصير يطلق على البصر ويطلق على البصيرة، فمن الصفات من له يكون أكثر من معنى، ولهذا المصنف أشار إلى معاني البسط، قال: وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجود خلقه. يعني مهما كان تعدد المعاني للصفات فالرب له الصفات التي تليق به، والمخلوق وإن وصف بهذه الصفات فهي على الوجه الذي يليق به. ثم قال: ونظائر هذا كثيرة، أي نظائر ذلك مما ورد في القرآن الكريم في مواضع متعددة وفي آيات كثيرة وفي سور كثيرة تدل على أن الاشتراك في الصفات لا يلزم منه التماثل حال التقييد والإضافة، مما يدل على صحة مذهب السلف وبطلان مذهب الزائغين وبطلان الشبهة التي زعموا أن القدر المشترك يلزم من التماثل، فأرادوا الفرار من هذا المفهوم الخاطئ فوقعوا فيما هو أسوأ منه، لأنهم فروا من تشبيهه بالمخلوقات، فمنهم من نفى الصفات فشبهه بالجمادات، ومنهم من نفى الأسماء والصفات عموما فشبهه بالمعدومات، ومنهم من نفى النقيضين فشبهه بالممتنعات، فأرادوا الفرار بزعمهم من التشبيه وزعموا أن هذا ظاهر النصوص، ثم وقعوا فيما هو أسوأ وأقبح منه. المصنف يبين بهذه الشواهد صحة مذهب السلف، وأن النصوص لا يمكن أن يعارض بعضها بعضا، ولهذا قال ونظائر هذا كثير، أي الشواهد التي جاءت في القرآن الكريم والتي تدل على أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التمثيل الذي نفته النصوص، وأن الاشتراك أيضا في الاسم المطلق في أن الله وصف نفسه بصفات ووصف بعض خلقه بهذه الصفات وسمى نفسه بأسماء وسمى بعضه بعض خلقه بهذه الأسماء، أن هذا لا يلزم من التماثل في حال التقييد والتخصيص والإضافة، مما يدل على صحة مذهب السلف وبطلان مذهب الزائغين والأحائدين عن منهج السلف ومنهج الرسل. إذا نازع المخالف في هذه الشواهد وهذه الأدلة فإنه يرد إلى صفة الوجود، فيقال هل تثبت وجود الخالق أو لا تثبت وجود الخالق؟ هؤلاء هم ينتسبون للإسلام، قطعا سيثبت وجود الخالق. سيقال له هل وجود الخالق كوجود المخلوق؟ سيقول لا، الخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود، كان عدما فوجد. فيقال إذا أثبت للخالق وجودا يليق به فيلزمك أن تثبت له بقية الصفات التي تليق به، وهذا من باب رد المتنازع فيه والمختلف فيه إلى المتفق عليه. لكن المصنف ينوع الأدلة العقلية والأدلة الشرعية ويعيد ويكرر، ثم عقب بعد ذلك بخاتمة لهذه المقدمة لهذا الفصل، قال ونظائر هذا كثيرة، بمعنى أنه هذه الشواهد وهذه الأدلة الكثيرة لا يلزم منها التماثل والاتفاق في الحقيقة عند التقييد والإضافة. نعم. قال رحمه الله فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه، فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. نعم، هذا خلاصة هذه المقدمة ونتيجة هذه المقدمة. بعد هذه الأدلة العقلية والأدلة الشرعية الكثيرة والمتنوعة، النتيجة التي أراد أن يصل إليها بهذا الاستدلال قال فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، والله أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ورسله كذلك أعلم بخالقهم تبارك وتعالى وبما أرسلهم به، فلا بد من إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي مماثلته بخلقه، يعني نحن نثبت الإثبات الذي يليق بالرب، والنفي هو المماثلة، فهذا القدر المشترك من الاسم لا يلزم من المماثلة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه وهي الأسماء والصفات، ليس كما فعل الزائغون والحائدون من نفي هذه الأسماء والصفات، بل لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ومع نفي مماثلته بخلقه عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء. ثم أراد التطبيق على هذه القاعدة، قال فمن قال ليس لله علم ولا قوة، وهؤلاء المعطلة بدرجاتهم، ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، النتيجة كان معطلا لأي شيء، أولا معطلا للآيات التي جاءت في وصف الرب تبارك وتعالى بهذه الصفات، ومعطلا للخالق عز وجل من صفاته، جاحدا لما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه في كتابه، وأيضا جاحدا لصفات الخالق، ثم أيضا هو لما نفى هذه الصفات فرارا من التشبيه كما يزعم وكما يدعي وقع في أسوأ مما فر منه، ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. من الذين مثلوه بالمعدومات؟ نفوا عنه الجهمية، نفوا الأسماء والصفات، هذا لا يعرف إلا معدوم. والذين مثلوه بالجمادات بلا أسماء ولكن بدون صفات المعتزلة. بقي الصنف الثالث، الذين مثلوه بالممتنعات المستحيل، الفلاسفة والباطنية، فهؤلاء أرادوا الفرار من تشبيهه بالمخلوقات فوقعوا في تشبيهه بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات، فوقعوا في أسوأ مما فروا منه. هذا لازم لهم، إذا نفوا هذه الصفات فيلزمهم التعطيل ثم يلزمهم التمثيل. ولهذا يقال كل معطل ممثل، هو مثل أولا ثم عطل ثانيا ثم مثل ثالثا. مثل أولا لأنه فهم أن ظواهر النصوص يلزم منه التمثيل، فوقع في التمثيل في الفهم الخاطئ ابتداء، ثم أراد الفرار من هذا الفهم الخاطئ فعطل، ثم يلزمه إذا عطل أن يقع في ماذا؟ في تمثيل أقبح وأسوأ، وهو تمثيل الخالق بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات. كان معطلا جاحدا، يعني هذا يلزمه، ممثلا لله بالمعدومات والجمادات ويضاف كذلك والممتنعات. نعم، حسب طوائفهم. ومن قال؟ قال رحمه الله: ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. وهذا هو الصنف الآخر، المشبه المجسمة، الذين شبهوا الخالق في المخلوق فجعلوا صفات الخالق حال الإضافة والتقييد والتخصيص كصفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله يقول ليس كمثله شيء. كان مشبها، مشبها للخالق بماذا؟ بالحيوانات المخلوقة. السلف وسط بين طرفي نقيض، وسط بين الغلاة والجفاة، فأثبتوا إثباتا بلا تمثيل ونزه تنزيها بلا تعطيل. ولهذا ماذا قال؟ بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا هو الوسط، كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون لله الصفات على الوجه الذي يليق به، لا يغلون في الإثبات إلى حد التمثيل وينزهونه تبارك وتعالى، ولا يغلون في التنزيه إلى حد التعطيل، بل يقول له الصفات التي تليق به. هذه النتيجة التي أراد المصنف رحمه الله الوصول إليها من خلال هذه الشواهد والرد على شبهة المعطلة بأنواعهم ودرجات الانحراف عندهم. سيأتي ما هو موقف هؤلاء من النصوص، منهم من يرد أخبار الأحاد ولا يحتج بها، ومنهم من يتسلط عليها بالتأويل الذي هو التحريف فيحرفها إلى صفات أخرى أو إلى مخلوقات، ومنهم من أعياه التأويل والتحريف لكثرة الإرادات التي تورد عليه فقال بالتفويض بمعنى أنها غير مفهومة المعنى. فلما تسلط على النصوص بأنها غير مفهومة المعنى وأن السلف ما كانوا يفهمون، تسلط المبتدعة الآخرون على نصوص الوحي. فلما قال المتكلمون بأن آيات الصفات وأحاديث الصفات تحتاج إلى تأويل ليست على ظاهرها، جاء الفلاسفة وقالوا بأن آيات المعاد ليست على ظاهرية، تحتاج إيش؟ إلى تأويل. ثم جاء الباطنية قال إذا كان أنتم أيها المتكلمون تقولون بأن آيات الصفات ليست على ظاهرها تحتاج إلى تأويل وأنها مجازات، وجاء الفلاسفة وقالوا بأن آيات المعاد ليست على ظاهرها تحتاج إلى تأويل وهي مجازات، جاء الباطنية، لأن هؤلاء فتحوا لهم الباب، باب البدع، جاء الباطنية قالوا إذا كان كذلك فآيات الأحكام والأوامر والنواهي ليست على ظاهرها تحتاج إلى تأويل وهي مجازات. فلما أراد المتكلمون الرد على الفلاسفة ما استطاعوا، لأن الفلاسفة قلبوا عليهم الدليل، قالوا ما الذي يبيح لكم تأويل نصوص الصفات وتحرمون على غيركم تأويل نصوص المعاد، وما الذي يبيح لكم تأويل نصوص الصفات وتحرمون على غيركم تأويل آيات الأحكام. يقول الإسلام الشيخ الإسلام في جهود المتكلمين في الرد على الفلاسفة: لا للإسلام نصروا ولا للفلسفة كسروا. لماذا؟ لأنه أصلا حجة باطلة، هو يقع في بدعة ويرد على المبتدع بنفس بدعته. نعم، ثم قال بعد خاتمة، ممكن نحن نلخص كما هي الشريحة ظاهرة أمام الإخوة والأخوات، من المتابعين. هذا التشريح معكم هي ملخص المقدمة، لأن المصنف وضع مقدمة للكتاب ثم ابتدأ الأصل الأول الذي هو التوحيد في الصفات، وأطال في هذه المقدمة من باب التأصيل والتأسيس، وما ذكره هنا سيعيده مرة أخرى بأساليب مختلفة. ففي هذه المقدمة بين الأصل في توحيد الصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريقة السلف والأئمة، ثم ميزات طريقة السلف في هذا الباب، ثم طريقة الرسل وهي الإثبات المفصل والنفي المجمل، ثم ذكر الشواهد من الكتاب وأطال في الشواهد النفي المجمل وشواهد الإثبات المفصل، ثم طرائق الزائغين والحائدين، وذكر المصدر الذي جاءت منه هذه البدعة، بدعة التعطيل، ثم أصناف الزائغين، ثم ذكر بعض المذاهب، مذهب الباطنية ومذهب الفلاسفة ومذهب المعتزلة، ثم منشأ الضلال، ثم أجاب عن شبهاتهم بالإلزامات ثم بالأدلة الشرعية، ثم وضع هذه النتيجة التي خلاصة هذه المقدمة. ثم قال بعد هذا التقديم والتأصيل للأصل الأول، نعم، قال رحمه الله: يتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. ويتبين هذا، يعني هذا التأصيل وهذا التقعيد الذي ذكره في هذه المقدمة، يتبين هذا وهذا الجواب أيضا في أن الاشتراك في الاسم المطلق لازم منه التماثل، تماثل الحقائق حال التقييد والإضافة والتخصيص. يتبين هذا الجواب الذي ذكره ونوع في أدلته أيضا بأصلين شريفين، وهذان الأصلان ليس هما ما ذكره في المقدمة الذي هو موضوع الكتاب، الذي هو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، فهذان الأصلان هما موضوع الكتاب. أما مراده بهذين الأصلين أي في الجواب عن شبهة الزائغين، في أن هذه الشبهة تتبين بأصلين شريفين، ووصفهما بأنهما شريفين لعظم هذين الجوابين، وهما دليلان عقليان، بل يعتبران من الأدلة العقلية الكلية المجردة، مثل يعني منع اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، هذا دليل عقلي كلي يقول به جميع العقلاء، لأنه لا يمكن أن يجتمع النقيضان ولا يمكن أن يرتفع النقيضان. فذكر دليلين عقليين، ثم أيضا مثلين مضروبين، والمثلان أيضا دليلان عقليان مبنيان على الاضطراد الحسي الذي يدل على القطع. والدليل العقلي، الدليل العقلي إما قطعي كلي ضروري وإما قطعي حسي، فهذان الدليلان العقليان والمثلان مضروبان، وكذلك القواعد السبع التي سيذكرها تدل على صحة مذهب السلف في باب الأسماء والصفات وعلى بطلان مذاهب المعطلة. هذان الأصلان وهذان المثلان وهذه القواعد كلها تدل على صحة مذهب السلف وبطلان مذهب الزائغين. نعم، قال رحمه الله: فصل. فأما الأصلان فأحدهما يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، قال الأصل فصل. الآن انتقل إلى الموضوع الثالث في هذا الكتاب، المقدمة، مقدمة الكتاب، ثم مقدمة الأصل الأول، ثم قال فصل ذكر فيه الأصلين. قال: فأما الأصل الأول فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذا على هذا الأصل على جهة العموم، أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض نفيا أو إثباتا. تذكر الإخوة المستمعون أنه في الإلزامات في الرد على الزائغين والحائدين قال أنهم لو سووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات لسلموا. فهو يلزمهم أيضا يعني هذا الأصل هو تأكيد لما ذكره سابقا وهو المساواة الضرورة العقلية، الضرورة العقلية تقتضي المساواة بين المتماثلات والتبريق بين المختلفات. فمن ساوى بين المختلفات وفرق بين المتماثلات هذا لا يقول به عقل. ولهذا هم ماذا؟ ساووا بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق. هذا الذي أوقعهم في هذا الضلال والانحراف. طبعا هذا الأصل هو من باب التغليب، وإلا ذكر تحت هذا الأصل فروع وقواعد أخرى، إنما ذكر هذا من باب الأغلب، وإلا فرع تحته القول في الصفات كالقول في الأسماء، والقول في بعض الصفات كالقول القول في الصفات كالقول في الذات. ستأتي التفريعات والتطبيقات والأمثلة مما يدل على أن هذه أو هذا الأصل وهذه القاعدة العقلية هي أغلبية. أيضا يلاحظ أنه في هذا الأصل ناقش طوائف من المعطلة، ناقش من أثبتوا بعض الصفات وعطلوا بقية الصفات وهم الأشاعرة، وإن لم يذكر اسمهم، لأن المصنف رحمه الله لا يهتم بذات الاسم، وإنما هو يناقش الفكرة والبدعة، ولهذا ما ذكر اسم الأشاعرة أصلا. ومناقشته لمن يثبت بعض الصفات ويحرف بقية الصفات، فناقش الذين يسميهم في كتبهم الصفاتية وهم الأشاعرة والماتورية ثم المعتزلة ثم الجهمية ثم الفلاسفة ثم الباطنية. فناقش في هذا الأصل خمس طوائف، خمس طوائف بنفس الحجة ونفس الدليل. نعم، قال رحمه الله: فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. نعم، هذه الطائفة الأولى الذين ناقشهم بهذا الأصل وأطال في نقاشهم، وهم الذين يثبتون بعض الصفات ويحرفون بقية الصفات، ويدخل في هذا الأشاعرة والماتريدية ومن قال بقولهم. يلاحظ أنه ذكر سبع صفات وهي التي يثبتها الأشاعرة في العموم، وإن كان بينهم اختلاف فالمتقدمون منهم قد يزيدون، إنما هذا هو المشهور والأغلب، وإلا داخل المدرسة الأشعرية ثمة اختلاف في بعض الصفات هل تثبت أو لا تثبت بالعقل. قال: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة وعليم بعلم وقدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، كم صفة؟ سبع صفات، وهي التي يثبتها جمهور الأشاعرة. وإذا قيل لهم: هل تثبتونها على الوجه اللائق بالرب؟ قالوا: نعم، ويجعل ذلك كله حقيقة، تليق بالرب، وينازع في بقية الصفات التي جاءت في أدلة الكتاب والسنة، مثل في المحبة والرضا والغضب والكراهية. ماذا يقول في الأدلة التي جاءت في هذه الصفات؟ يقول بأن الأدلة التي جاءت في هذه الصفات غير الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني ويسمونها صفات عقلية دل العقل عليها، ينازع في البقية ويقول بأن الأدلة التي جاءت فيها هي مجازات ليست على ظاهرها، وتفسر إما بإحدى هذه الصفات السبع أو تفسر بالنعيم أو بمخلوق من المخلوقات، مثل يعني يفسر المجيء مجيء الرب بمجيء ملك، ونزول الرب بنزول الرحمة أو نزول ملك ونحو ذلك. ولاحظ هذه العبثية. ويقول: وبقية الصفات يفسره إما بالإرادة يعني بصفة أخرى أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. فيقول مثلا المحبة هي إرادة الثواب، والغضب إرادة العقاب. لاحظ هنا اختلفت القاعدة أم لا؟ اختلفت عند هؤلاء. قد يقول قائل: هل الأشاعرة الذين يثبتون هذه الصفات السبع يثبتونها كما يثبتها أهل السنة؟ والجواب أن الأمر يختلف. ففي حال التفصيل ستجد أن إثبات الأشاعرة لهذه الصفات يختلف. على سبيل المثال صفة الكلام، فعندهم أن الله لا يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، بل هو صفة قائمة بذات الرب، ليست حادثة أو متعلقة بالمشيئة، وبغير حرف ولا صوت. ولهذا يقولون في القرآن بأنه عبارة عن كلام الله، أو هو حكاية عن كلام الله. فحتى لو أثبتوها في الظاهر فثمة اختلاف. كذلك الإرادة، ليس عندهم إرادة كونية وإرادة شرعية. الشاهد أنهم أثبتوا هذه الصفات السبع ونفوا بقية الصفات. وهنا يرد عليهم سؤالان. السؤال الأول يقال لهم: لماذا أثبتتم هذه الصفات السبع ونفيتم بقية الصفات؟ لماذا فرقتم؟ والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. إن قالوا العقل أثبتها، نقول: وهل العقل لم يثبت بقية الصفات؟ وإن قالوا العقل أثبتها ولم يثبت بقية الصفات، نقول: وهل العقل نفى بقية الصفات؟ لاحظ أن الشيخ رحمة الله عليه هنا يجري مناظرة عقلية مع هؤلاء، وهذه المهمة مفيدة لطالب العلم. فهذا الكتاب مهم لطلاب العلم في الدفاع عن معتقد السلف والعقيدة الإسلامية، في أنه كيف يناظر المبتدع الذين يلبسون على الناس فيسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. كيف يبطل هذه الشبه التي يوقعونها على المسلمين؟ المصنف هنا أجرى مناظرة عقلية، والمناظرات العقلية تقتضي المنع ابتداء، منع الدليل، أو بقلب الدليل على المخالف، أو بالتسليم قبولا لأجل المناظرة ثم نقض الدليل. وهذه المهارات التي استخدمها الشيخ رحمة الله هنا. أيضا لاحظ أنه استعمل مهارة أخرى، وهي أنه عمل مناظرة بين الأشعري والمعتزلي لأجل يبين بطلان مذهب هذا وبطلان مذهب هذا، فضرب عقيدة الأشاعرة بالمعتزلة وضرب عقيدة المعتزلة بالأشاعر، مثل ما يفعل أهل السنة في شبهة الجبرية والقدرية. فشبهة الجبرية يضرب بها القدرية، وشبهة القدرية يضرب بها الجبرية. فهو عمل مناظرة بين الأشعري والمعتزلي بحيث يتبين فساد مذهب هذا وفساد مذهب هذا. ولهذا أورد هنا ثم إرادات، أن يقال: ما وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع؟ ثم يقال: هل العقل لم يدل على بقية الصفات؟ لأن القاعدة العقلية والضرورة العقلية تقتضي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذه الصفات كلها مصدرها الوحي، فما الذي جعلكم تنتقون من نصوص الوحي ما تشاءون؟ فهذا تثبتون وهذا تحرفون. قال في الجواب: قيل له: لا فرق، نعم لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. هذا تطبيق لماذا؟ تطبيق للقاعدة. هذا هو الوجه الأول في تطبيق القاعدة، أن يقال لمن يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر، أن يقال له: لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. هذا هو التطبيق الأول. نعم، لديه جواب. فإن قال نعم، فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت: إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. نعم، إن أجابك هذا المعطل وقال أن أو من باب الإلزام، من باب الإلزام له، لو قيل له اعتراضا على إثباته من باب التسليم والمناظرة، اعتراضا على إثباته للإرادة، لو قيل له: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، هو لا يقول بهذا ولا لا، لكن هذا من باب إيش؟ إلزام. الإلزام. فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. لأنك أنت نفيت المحبة ونفيت الرضا ونفيت الغضب بزعمك أن هذا لا يعلم إلا للمخلوق، سيقال له والإرادة للمخلوق. للمخلوق. فإن قال أجابه وقال لا، بل إرادته تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، وهذا حق، فهو سلم بهذا. فماذا يجيبه المثبت للصفات؟ يقال له وكذلك محبة له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضبا يليق به. هذا هو الجواب الأول. نعم. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك وهذا غضب المخلوق. نعم. وهذا متى يكون غضب المخلوق؟ عند التقييد والتخصيص. عند التقييد والتخصيص هذه الإشكالية، أنه جعل الصفات في حال الإطلاق هي مثل الصفات في حال التقييد والإضافة. نعم، هذا من باب الإلزام. نعم. قال رحمه الله وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفي عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. نعم. منشأ الخطأ والضلال عند هؤلاء الذين يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، عندهم عدم التفريق بين الإطلاق والتقييد، وأيضا التناقض الذي وقعوا فيه. فيقال لهم على سبيل التنزل، لماذا أيها الأشعري وأيها الماتريدي، لماذا صحح عقلك أن يكون للرب سمعا، أن يكون للرب سمع يليق به، أن يكون للرب سمعا يليق به وبصرا يليق به وإرادة تليق به، وليس ولا يوصف بالمحبة والرضا؟ لماذا كيف تصور العقل أنه يوصف بالسمع والبصر والقدرة والعلم والإرادة، ولا يتصور العقل أنه يوصف بالمحبة والرضا؟ فلماذا تفرقون بين المتماثلات وتسوون بين المختلفات؟ هذا هو الجواب العقلي. نعم. قال رحمه الله فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. أيضا هذه مناظرة لطيفة، مناظرة لطيفة. يقول فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، الذي يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر بزعمه أن العقل أثبت هذه ولم يثبت الأخرى، يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. يعني الآن يعمل مناظرة بين الأشعري ومن المعتزلي. المعتزلي ينفي جميع الصفات بزعمه أن إثبات الصفات تشبيه وتمثيل للخالق عز وجل، فيأتي الأشعري فيريدش أن يناظره في أن الصفات السبع تليق بالرب. فإذا قال المعتزلي ردا على الأشعري ليس له إرادة ولا كلام قائم به، بمعنى أنه المعتزلي ينفي جميع الصفات بما فيها الصفات السبع. لماذا نفيت؟ قال لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. فبماذا هو يجيب؟ يجيب أن هذه الصفات يتصل بها الخالق على الوجه الذي يليق به، ولهذا فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. وهذا هو جواب أهل السنة للأشاعرة في بقية الصفات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. هذا هو الجواب الذي هو إلزام لهم، وهو دليل آخر لأهل السنة في إلزام الأشاعرة بهذه اللوازم. ربما الوقت شارف على الانتهاء، سنكمل إن شاء الله بقية الأجوبة العقلية في الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.